السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن في تراجم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المجتهدين ما يكون سبباً في رفع الهمم عند كثير من الناس، لأن أولئك القوم هم القدوة الصالحة لكل مسلم ومسلمة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. من هؤلاء الأئمة الإمام مالك رحمه الله، إمام المدينة، إمام دار الهجرة في زمانه، مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي الذي ينتهي نسبه رحمه الله إلى حمير ابن قحطان. ولد الإمام مالك رحمه الله في المدينة النبوية عام 95 من الهجرة في بيت علم وتقى وشرف وعبادة، وبدأ رحمه الله العلم في سن مبكرة أسوة بغيره من العلماء في ذاك الزمان، فإنهم كانوا يطلبون العلم في سن مبكرة. الإمام أحمد طلب العلم في سن مبكرة، الإمام الشافعي، وهكذا بقية أئمة الإسلام. فالإمام مالك رحمه الله طلب العلم في سن مبكرة، وكان آية من آيات الله في الحفظ والاتقان والورع والتقى، حتى أنه لما بلغ 17 سنة جلس للإفتاء والتدريس وهو في سن 17 سنة. أخذ العلم رحمه الله من علماء المدينة، لأن المدينة في ذاك الزمان كانت هي منارة العلم والعلماء، ولا يحتاجون إلى الرحلة في طلب العلم كما يفعله بعض الناس في البلدان البعيدة كخراسان أو أصفهان أو بلاد بغداد أو اليمن أو مصر أو بلاد الشام وغير ذلك من البلدان، لأن المدينة كانت هي منار العلم والعلماء. لذلك الإمام مالك رحمه الله لم يرحل في طلب العلم، ومن نظر في تراجم مشايخ الإمام مالك يجد أن غالب شيوخ مالك من أهل المدينة، غالب شيوخ مالك من أهل المدينة. أما الشيوخ الذين ليسوا من أهل المدينة هم الذين وفدوا على المدينة، زاروا المدينة وسمع منهم، يعني على سبيل المثال عطاء الخرساني وعبد الكريم الجزري وعبد الكريم ابن أمية، هؤلاء يعني ليسوا من أهل المدينة. عطاء الخرساني من خرسان نزل الشام، وعبد الكريم الجزري من العراق، وعبد الكريم ابن أمية من البصرة. والقاعدة عند مالك رحمه الله إذا كان الشيخ ليس من أهل المدينة لا يروي عنه كثيرا، القاعدة عندنا مالك إذا كان الشيخ ليس من أهل المدينة لا يروي عنه كثيرا. إذا نظرت في موطأ مالك تجد أنه روى عن عطاء الخرساني حديث واحد فقط، روى عن عبد الكريم الجزري حديث واحد فقط، روى عن عبد الكريم ابن أمية في موضعين أو ثلاثة، بخلاف علماء المدينة روى مثلا عن نافع أكثر من 200 حديث وأثر، روى عن ابن دينار، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن ذكوان المسمى بأبي الزناد، حول روى عنهم عشرات الأحاديث، لأنهم أهل المدينة وهو أعلم الناس بأهل المدينة. فالشاهد أنه رحمه الله أخذ العلم عن علماء المدينة ولم يرحل إلى البلدان القريبة، إنما اكتفى بعلماء بلده، فكان من أعلم الناس بعلماء بلده، وكان لا يقبل الحديث إلا من الثقات. لذلك ما تجد من شيوخ مالك الذين روى عنهم في المدينة ضعيف أبدا، كل مشايخ ثقات. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول كل من روى عنه مالك فهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وكان يحيى بن معين إذا كان الراوي يعني غير معروف وروى عنه مالك يقول روى عنه مالك فهو ثقة، روى عنه مالك وهو ثقة، لأن القاعدة عند الإمام أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده، لا سيما أهل المدينة، هو أعلم الناس في أهل المدينة. أما كانوا يعني من غير أهل المدينة قلنا أنه يروي عنهم الحديث وحديثين فقط، قد يكون فيهم يعني من الضعف كعطاء الخرساني مختلف فيه، هناك من ضعف وهناك من وثقة، ذاك روى عنه فقط حديث واحد في الموطأ. عبد الكريم ابن أمية متفق على تضعيفه، أجمع أهل العلم على أنه ضعيف، بل يعني قال بعض الأمة أظنه علي بن المديني قال لولا أن مالك روى عن هذا الرجل لقلت عنه كذاب، ومالك لا يروي عن الكذابين. قال ابن معين قال عبد الكريم ابن أمية متفق على تضعيفه، متفق على تضعيفه، فلاموا الإمام مالك لاموه قالوا أنت يا أبا عبد الله لا تروي إلا عن الثقات، ورجال مالك من أقوى الرجال، فكيف تروي عن هذا الرجل؟ قال بصري، يعني ليس من أهل المدينة حتى أعرفه، قال بصري وفد إلينا وكان إذا صلى بكى وإذا دعا بكى فغشني بعبادته، يعني لما رأيت الزهد الذي عنده إذا صلى بكى وإذا دعا بكى، فكان رجلا عابدا يقول غشني بعبادته. لذلك بعد هذا إيش كان يقول إمام مالك؟ يقول أربعة لا يؤخذ عنهم علم، أربعة أصناف من الناس لا يؤخذ عنهم علم. قال العابد الذي لا يعرف بالحديث، أراد من هذا ابن أمية؟ العابد الذي لا يعرف بالحديث كابن أمية وغيره، والمبتدع المجاهر في بدعته. لذلك لم يروي الإمام مالك عن أي شخص رمي بالبدعة أبدا. من نظر في كتاب السيوطي الذي ذكر فيه رجال الموطأ، إسعاف المبطأ في رجال الموطأ، ترجم لرواة مالك رجال مالك وغيرهم، لا تجد في شيوخ مالك شخص مبتدع أبدا، لأن القاعدة عنده أنه ما يروي عن المبتدع أبدا. قال ولا عن سفيه معلن في سفه، السفيه من مالك لا يروي عنه. قال حتى لو كان من أحفظ الناس، سفيه ما يروي عنه حتى لو كان من أحفظ الناس. والرابع قال من عرف بالكذب في حديث الناس، يكذب على الناس. فيقول الإمام رحمه الله هؤلاء الأربعة لا يؤخذ عنهم علم، لا يؤخذ عنهم العلم. الأول العابد الذي لا يعرف بطلب الحديث، والثاني قلنا المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، والثالث قلنا السفيه المعلن في سفه حتى لو كان كثير الرواية لا يقبل روايته، والرابع قال الكذاب في حديث الناس. أما ما عداهم فإنه يؤخذ عنهم العلم. فالشاهد أنه رحمه الله كان لا يأخذ العلم إلا عن الثقات فقط، أما غير الثقات لا يأخذ عنهم العلم. فذاع صيت الإمام رحمه الله في البلدان، وأصبح الناس يفدون إلى المدينة يطلبون العلم عند مالك، بل هناك من شيوخ مالك من روى عن مالك كالزهري، الزهري شيخ مالك روى عن مالك، وذلك لإمامته رحمه الله. والإمام مالك ذاع صيته وأجمعت الأمة على إمامته وعدالته. قال الحاكم الإمام مالك مجمع على عدالته وإمامته، مجمع يعني ما في خلاف، بل كان يلقب بأمير المؤمنين بالحديث، وهذه الجملة هي أعلى مراتب التعديل عند أصحاب الحديث. التعديل مراتب أعلاها على الإطلاق أمير المؤمنين بالحديث، قيلت في 5 روايات أو 6 روايات فقط أمير المؤمنين في الحديث، منهم الإمام مالك، فهو أمير المؤمنين في الحديث يعني في زمانه رحمه الله. وكان يعني عليه سمت وهيبة، من رآه هابه، وكان فيه نظرة في وجهه أبيض الوجه، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فكان في وجهه نظرة نظارة رحمه الله. وكان إذا يعني جلس في الحلقة يحدث الناس كان يغتسل ويضع الطيب ويلبس أحسن الثياب، يلبس أحسن الثياب وعليه السكينة والوقار، وإذا رفع إنسان صوته في مجلس العلم نهره، كان يقول لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، لأنه يقول كله أحاديث. وكان يعني له قدر عند العلماء وعند الولاة. في أحد السنوات طلبه أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين في زمانه، فقال يا مالك أنت عالم المدينة وأنت أعلم الناس في فقه المدينة وما عليه علماء المدينة، هل لا جمعت لنا كتابا فيه يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام والمأثور عن صحابته الكرام وما عليه عمل أهل المدينة حتى ألزم الناس فيه، يعني حتى ألزم الناس في هذا الكتاب؟ قال أما الحديث والأثر وما عليه أهل المدينة فهذا سهل، لكن إلزام الناس لا. قال لما؟ قال أيها الأمير إن أصحاب نبي محمد عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى الآفاق في الفتوحات، منهم من نزل العراق، منهم من نزل اليمن، منهم من نزل الشام، وانتشر علمهم في تلك البلاد، فكيف ألزم الناس في فقه أهل المدينة وفقه الصحابة في البلدان الأخرى؟ فرفض رحمه الله إلزام الناس بالموطأ، قال نعم سوف أجمع الحديث والأثر، أجمع ما عليه عمل أهل المدينة، لكن لا ألزم الناس بهذا الكتاب، لأن فقه الصحابة في آفاق المعمورة ليس خاصا في المدينة النبوية. فبدأ رحمه الله في جمع الموطأ، جمعه في 40 سنة، هذا الكتاب الموطأ جمع الإمام مالك في 40 سنة. لذلك من يعني نظر في روايات الموطأ يجد أن في بعض الكتب أحاديث غير موجودة في الكتب الأخرى. مثلا أشهر رواية للموطأ هي رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، هذا سمع الموطأ كامل من مالك إلا كتاب الاعتكاف، ما سمع من مالك، سمع من طلاب مالك عن مالك. وهو من أشهر يعني الموطئات، وكل أو غالب الكتب التي شرحت الموطأ شرحت إيش؟ موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى. وحتى الإسناد الذي أتانا عن مالك برواية من؟ يحيى بن يحيى الليثي عن مالك. وهناك موطأ محمد بن الحسن الشيباني الكوفي من طلاب أبي حنيفة، وطبع هذا الكتاب، فيه زيادات غير موجودة في موطأ إيش؟ يحيى بن يحيى. على سبيل المثال للحصر حيث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت عثمان يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. في الموطأ رواية يحيى بن يحيى غير موجود هذا الحديث، غير موجود. لذلك لما قال بعضهم أن حديث إنما الأعمال بالنيات رواه كل الأئمة إلا مالك خطأوه على هذه المقولة. السيوطي في لما شرح موطأ مالك تنوير الحوارك شرح موطأ مالك قال أن حديث الأعمال بالنيات كل الأئمة رووه إلا مالك ما رواه. ابن حجر كذلك، لكن لما وجدت نسخة الموطأ رواية محمد بن حسن الشيباني وجد الحديث، فقالوا لا بل هو موجود في رواية من؟ محمد بن حسن الشيباني. أيضا أثر ابن عمر قال نافع قال ابن عمر إذا وجد الإمام راكعا ركع وإذا وجده ساجدا سجد، هذا غير موجود في موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى، موجود في رواية محمد بن حسن الشيباني. كذلك طبع أيضا الآن الموطأ رواية أبي مصعب المدني الزبير المدني، وأبو مصعب هو آخر من سمع الموطأ من مالك، آخر شخص سمع الموطأ هو أبو مصعب المدني. أيضا فيه زيادات غير موجودة في موطأ يحيى بن يحيى الليثي. فقالوا السبب في هذا أن الإمام مالك كان يعني يجمع الموطأ في سنوات، فربما سمع حديثا أو أثرا وأضافه، ما سمعه منه يحيى ابن يحيى ولا سمع فلان ولا فلان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أفضل من سمع من روى الموطأ هو الإمام الشافعي. قيل أن الإمام الشافعي سمع الموطأ من مالك وعمره 13 سنة، يعني 13 سنة الشافعي حفظ الموطأ وقرأه على مالك. وعجب الإمام مالك من حفظ الشافعي، عجب من حفظه، كان آية من آيات الله في يعني الحفظ والإتقان. فقال يا محمد ابن إدريس أرى أن الله قد أنار بصيرتك في العلم فلا تطفه بظلمة المعصية، أرى أن الله قد أنار بصيرتك في العلم فلا تطفه بظلمة المعصية. فكان الشافعي يعني يقول البيت المعروف شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى عاصي. قال بعض الناس أن هذا ليس وكيع بن الجراح الكوفي إنما شخص آخر، وهذا ليس بالصحيح. قالوا بأن الشافعي لم يروي عن وكيع، قالوا إذن تكون هذه ليست للشافعي هذا البيت، لأن وكيع ليس من شيوخ الشافعي، بل في المسند مسند الشافعي روى عن وكيع. وقال الرافعي في شرح مسند الشافعي قال هو وكيع بن الجراح الإمام المعروف. عرفت كيف؟ أيضا يعني ممن روى الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي، وكان الأئمة يقولون أفضل من سمع الموطأ هو هذا الرجل، هذا قول البخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني كبار أئمة الحديث يقولون القعنبي أفضل من روى الموطأ. إذن الإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول الشافعي، علي بن المديني، يحيى بن معين، البخاري وغيرهم يقول لا، بل هو من؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو من شيوخ البخاري وشيوخ مسلم. فغالب رواية الموطأ، عفوا، رواية مالك التي في الموطأ في الصحيحين من طريق من؟ محمد بن مسلمة القعنبي. الشاهد صنف رحمه الله هذا الكتاب العظيم، كتاب الموطأ، وأصبح يعني يفد عليه الناس لسماع الكتاب منه، كتابه. وكان يعني من عادة الإمام مالك أنه لا يحدث، بل جاء في صفة مالك إخوة، في صفته أنه إذا جلس في مجلس ما يتكلم أبدا حتى يغم الناس، أبدا ما يتكلم إلا إذا سئل عن مسألة أجاب على قدر السؤال ثم سكت. هكذا جاء في يعني ترجمة الإمام مالك. وهذه إخوة من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الشمائل أنه عليه الصلاة والسلام كان قليل الكلام طويل السكوت، قليل الكلام طويل السكوت. وأيضا كان عمار بن ياسر رضي الله كما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية أنه كان إذا جلس في مجلس لا يتكلم أبدا حتى يقوم. عمار بن ياسر يسكت، هو عمار بن ياسر. كذلك الإمام مالك رحمه الله كان جالس في مجلس ما تقول هذا إمام، لا يتكلم ولا يتصدر المجالس في الكلام، إنما يسكت. فإذا سئل عن مسألة أفتى بقدر إيش السؤال ثم سكت وأطال السكوت. هذا كان من سمته. وكان كثيرا ما يقول لا أدري، لا أدري. قال ابن خراش: قدمت على مالك ومعي 40 مسألة. ابن خراش يقول: قدمت على مالك وعندي 40 مسألة، سألته عنها كلها، أجابني عن 5 فقط، والباقي قال لا أدري لا أدري لا أدري. شوف 40. وقصة ذاك المغربي الذي ذكرها ابن عبد البر، أن رجلا من أهل المغرب جاء لإمام مالك زمن الحج فقال: يا إمام، جئتك بأسئلة من أهل المغرب. فقال الإمام مالك: أين الأسئلة؟ قال: هذه. قال: نجيبك بعد الحج. الآن ما نجيبك، الآن حج. بعد الحج نظر الإمام مالك بالأسئلة، وإذا بها قيل 40، قيل 45، قيل 46 مسألة، أجاب فقط عن 5، والباقي كله يقول لا أدري لا أدري. قال: يا إمام، أصلحك الله، جئتك من بلاد المغرب وسك عن مسألة تقول لا أدري، ماذا أقول لأهل المغرب؟ قال: قل لهم سألت مالك وقال لا أدري. لا تلزمني. وكان يقول: نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري. فالشاهد أنه كان إذا جلس في مجلس لا يتكلم، فالناس هم الذين إيش يقرؤون عليه الموطأ، هو فقط يستمع. هذا كان دأب الإمام مالك، هو اللي يعني يستمع، فإذا يعني نعس ولم يعني ينتبه لخطأ القارئ كانت ابنته تكون خلف الباب، قيل اسمها فاطمة ابنة الإمام مالك، فإذا ضربت الباب تنبه الإمام مالك، عرف أن في خطأ، قال: أعد أعد. يعني كانت ابنته إيش تحفظ الموطأ. فالشاهد أنه كان رحمه الله لا يقرأ الموطأ، إنما يقرأ عليه. حتى لما جاء رجل من أهل العراق، وما ذكروا اسمه في التراجم، جاء من العراق، وأهل العراق ما يرون العرض على الشيخ، العرض على الشيخ أنك أنت تقرأ والشيخ يستمع، هذا يسمى العرض. هم ما يرون العرض على الشيخ، يرون لابد السماع من لفظ الشيخ، هذا مذهب العراق. إذا عرضت الحديث على الشيخ لا عبرة فيه عندهم، لابد أن تقول حدثنا، سمعت، أنبأنا، قال لنا. أما قرأ عليه وأنا أسمع، هذا ما غير مقبولة في العراق. فجاء هذا الرجل من العراق وقال الإمام مالك: يا إمام، أريدك أن تحدثني بالموطأ، فأنا قدمت من العراق. قال: أنا لا أحدث الناس، بل أنت اقرأ علي الموطأ. قال: يا إمام، أنا عراقي، وفي العراق يعني لا نرتضي العرض، بل لابد من السماع من لفظ الشيخ. فقال الإمام مالك: إذن لا أحدثك. فغضب هذا العراقي، وكأن الإمام مالك يعني رحمه الله يعني أو كأن هذا العراقي يعني تكلم على الإمام مالك، فأمر الإمام مالك بجلد هذا العراقي، فجلدوه. فقال: والله لا أشتكيك. وقع في قلب الإمام مالك يعني أنه رجل غريب وطالب علم وجاء من بلاد بعيدة وأنفق أمواله، ثم يعني مع هذا ضرب. قال: يا فلان سامحني. قال: لا والله لا أسامحك حتى تحدثني كل يوم 10 أحاديث. قال: أحدثك كل يوم 10 أحاديث. فكان هو الرجل الوحيد الذي حدثه الإمام مالك، لكن لا يعرف حقيقة من هو هذا الرجل، ما ذكروا في ترجمته. هارون الرشيد لما طلب يعني قراءة أن مالك يقرأ عليه الموطأ، وكان أمير المؤمنين في زمانه هارون الرشيد، فقالوا لمالك أن الإمام أن أمير المؤمنين يريد يعني قراءة سماع الموطأ. فقال: طيب يكون غدا. فلما كان غد تجهز هارون الرشيد في مجلسه ما أتى مالك، فأرسل إليه قال: يا أيها الأمير، أنا تجهزت لك في بيتي، والعلم عندي، والعلم يؤتى له ولا يذهب للناس، إن شئت قدمت إلى بيتي واقرأ علي الموطأ، أما أن آتيك إلى بيتك فلا. فرضي هارون الرشيد أن يقرأ في بيت مالك الموطأ على عمك. كيف العلم سبحان الله يعني يرفع من شأن صاحبه، حتى لما أعطاه خراج من المال رفض الإمام مالك رحمه الله. موطأ الإمام مالك الإخوة، هذا الكتاب الذي قلنا يعني صنفه في 40 سنة، يزيد فيه وينقص ويزيد وينقص، تميز في مميزات كثيرة. من أبرز مميزات الموطأ أن لما صنفه الإمام مالك عرض على 70 عالم من علماء المدينة، وكلهم استحسنوه، فسمي الموطأ أي المسهل، وقيل لنا إيش تواطأ العلماء على الإغرار فيه، تواطوا على إغراره فسمي إيش بالموطأ، فعرض على 70 عالم. بعض الأئمة ربما يعرض الكتاب على إمام واحد، الإمام مسلم عرض كتاب على من؟ على أبي زرع الرازي. ابن ماجه عرض السنن على من؟ على أبي زرع الرازي. أبو داود عرض السنن على من؟ على أحمد بن حنبل. البخاري عرض كتاب على من؟ على أحمد بن حنبل وعلي بن مديني ويحيى بن معين. فكانوا إيش يعني يعرضون على العلماء، إن كان فيه خطأ يعني يبينونه ويصححونه. الإمام مسلم لما عرض الصحيح على أبي زرع الرازي قال: كل ما في صحيح إلا 20 حديثا، فحذف الإمام مسلم. الإمام البخاري لما عرض الكتاب على أحمد بن حنبل وعلى يحيى بن معين وعلي بن مديني أقروه، إلا أربعة أحاديث قالوا هي ضعيفة معلولة، فقال لا هي صحيحة، فناقشهم في هذه الأربعة. يقول العقيلي كما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي قال والحق كان مع البخاري أنها ليست معلولة. فالشاهد أنهم كانوا يعني يعرضون الكتب على الأمة حتى إن كان فيها خطأ أو يعني أو زلل عاد كيف يبين. لكن يا إخوة ما كانوا يتفاخرون ولا يتباهون أنهم عرضوا الكتب على الشيخ فلان أو الشيخ فلان، ولا يذكرون هذا في كتبهم، ما يذكرونه. هل موجود في صحيح البخاري عرضت كتابي على أحمد ويحيى وعلي المديني؟ هل موجود في صحيح مسلم عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي؟ هل موجود في سنن أبي داود عرضت كتابي على أحمد؟ أبدا ما كانوا يذكرون هذا أبدا، ما يتباهون، كانوا ناس يعني عندهم من الإخلاص والتقى الشيء الكبير، بخلاف ما عليه الناس في زماننا هذا. إذا أراد تصنيف كتاب عرفت كيف ذهب إلى الشيخ فلان والعلم فلان حتى يراجع له أو يضع له مقدمة. بعضهم يقول راجع فلان وفلان وفلان، يذكر 20 شيخ في غلاف الكتاب. لماذا؟ حتى يعني يروج الكتاب، رواه فلان ورواه فلان. ما كان هذا دأب السلف، هذه مباهات. كيف يروج الكتاب؟ والله راجع الشيخ فلان، راجع الشيخ فلان، راجع فلان وراجع فلان. بينما هؤلاء المشايخ العلماء الذين يراجعون للطلاب إذا صنفوا كتب ما يذكرون راجع فلان ولا راجع فلان أبدا. حتى لو عرضوها على العلماء، لو عرضوها ما يذكرون هذا. لكن هؤلاء يعني أرادوا إيش؟ المباهاة والله أعلم، والترويج لهذا الكتاب راجع فلان وراجع فلان. فالشاهد أخوة أن الإمام مالك رحمه الله عرض على 70 عالم من علماء المدينة وأقروه، فسمي الموطأ أي تواطوا على إقرارها عليه، وغير الموطأ يعني الممهد والمسهل. مما امتاز فيه الموطأ أنه أول كتاب بوب على باب فقهية، أول كتاب في الحديث بوب على باب فقهية هو موطأ مالك. ما كان هذا معروفا يعني في الكتب السابقة أبدا، لم يكن معروفا. من يعني ميزات الموطأ، موطأ مالك، أنه أول كتاب حديث جمع الحديث مع الفتوى. أول كتاب في الحديث جمع الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتوى آراء الإمام مالك. الكتب التي قبله ليس فيها هذا الشيء أبدا، فهذا أول كتاب امتاز. أيضا يعني مما امتاز به يعني موطأ مالك أن غالب الأسانيد الصحيحة المتفق على صحتها موجودة في موطأ مالك. مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول البخاري يقول هذا أصح إسناد على في الدنيا، يسميه سلسلة الذهب. مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، يقول هذا من أصح الأسانيد. مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يقول هذا أصح إسناد إلى أبي هريرة. مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، يقول هذا من أصح الأسانيد إلى عائشة، وهكذا. هذا كله في موطأ مالك، ممتاز به أن أصح الأسانيد تجدها في موطأ مالك. أيضا يعني مما امتاز به حسن التصنيف، يبدأ في الحديث المرفوع ثم الأثر ثم الفتوى. انظروا إلى الموطأ، يبدأ دائما في الحديث ثم الأثر ثم سألت مالك قال مالك سؤل مالك قيل لمالك وهكذا قال مالك هكذا. ما يبدأ في فتوى قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا قبل أثار الصحابة أبدا، إنما يكون بعدها. فهذا ما أيضا مما امتاز به. أيضا مما يعني امتاز به هذا الكتاب أن غالب الأحاديث التي فيه موجودة في كتب الستة. غالب الأحاديث التي فيه موطأ مالك المرفوعة طبعا موجودة في كتب الستة، بل كان بعض الأمة وهو يعني ابن الأثير لما صنف كتابه جامع الأصول اختصر على إيش؟ الكتب الستة، سمى أصول الحديث ست كتب: البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وموطأ مالك، ما ذكر إيش؟ ابن ماجه، ما ذكره، فسمى كتب الستة، وضع الموطأ بدل إيش؟ بدل ابن ماجه. أول من وضع ابن ماجه في الكتب الستة هو ابن طه القيصراني. ابن طه القيصراني لما صنف يعني كتابه شروط الأئمة الستة ذكر من؟ ذكر ابن ماجه بدل مالك. والسبب قال أن غالب ما في الموطأ موجود في هذه الكتب، يعني كل حديث المرفوعة موجودة في إما عند البخاري أو مسلم أو الترمذي أو عند أبي داود، فإيش الفائدة من وضعه؟ لكن نضع ابن ماجه لأنه فيه 1330 حديث غير موجودة في الكتب الستة، فوضع إيش؟ وضع ابن ماجه، وكان هو عين الصواب. فالشاهد أن يعني غالب الحديث المرفوعة في الموطأ موجودة في الكتب الستة، يعني عند البخاري يا مسلم يا النسائي يا الترمذي. نعم، ممن تقيد على الإمام مالك في الموطأ، ممن تقيد أنه كان يحتج بالمراسيل الحديث المرسلة، لكن أي مرسل الذي يحتج به مالك؟ مالك يحتج بمرسل التابعي الثقة فقط، كل مرسل في الموطأ ارجعوا له، من هو التابعي؟ ثقة. يستحيل تجد يرسل حديث مرسل عن تابع ضعيف في الموطأ، أبدا ما تجد، لو بحثت ما بحثت. فهو يعني من عاداته أو منهجه رحمه الله الاحتجاج بمرسل التابعي إذا كان ثقة، هذا يعني من أصول مالك، وهذا لا شك أنه يعني ليس بصحيح، لأن المرسل من أنواع الحديث الضعيف، أنواع الحديث الضعيف. لكن يقول أظنه الشافعي يقول كل مراسيل مالك صحيحة وقفنا عليها متصلة من طرق أخرى، يعني كلها صحيحة وقفنا عليها متصلة من طرق أخرى. أيضا مما يعني انتقد عليه روايته البلاغات، بلغني عن فلان، بلغني عن فلان، ولا يذكر إيش من الذي حدثه، أثقة هو أم ضعيف؟ البلاغات في الموطأ 42 بلاغا أذكر، أو 46 شك مني، الشاهد أنها 40، إما 42 أو 46 بلاغا. هذه البلاغات وصلها ابن عبد البر كلها في الاستذكار، وصلها كلها، ما ترك يعني بلاغا إلا ووصله، إلا 4 أحاديث قال لم أجدها، بحثت عنها طويلا ولم أجدها، 4 أحاديث من بلاغات مالك لم يقف عليها ابن عبد البر. ثم جاء بعده بسنوات جاء ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح الكردي السلفي الإمام رحمه الله، صاحب مقدمة ابن الصلاح، وله شرح لصحيح مسلم، لكن هذا الشرح مفقود، وجد جزء من كتاب الإيمان فقط والباقي مفقود. ابن الصلاح وقف على هذه الحديث الأربعة التي لم يقف عليها ابن عبد البر، وفوق كل ذي علم عليم. شوف ابن عبد البر على إمامته وسمى حافظ المغرب، ما وقف على هذه الأربعة، وقف عليها من؟ ابن الصلاح. لكن هنا فائدة يا إخوة، التي رواها ابن الصلاح في إسناده حقيقة ليست هي بلفظ البلاغات التي في موطأ مالك، اللفظ مختلف، إنما مقارب، إنما إيش؟ مقارب. فيحتمل أن مالك رواها في المعنى أو ذاك الشيخ رواها في المعنى، يعني ليس باللفظ بعينه، إنما في اختلاف يسير، في اختلاف يسير، وهذا لا يضر إذا كان المعنى واحد، إذا كان المعنى واحد. هذا هو يعني موطأ الإمام. أيضا إخوة مما امتاز به موطأ مالك أنه يذكر ما عليه العمل عند علماء المدينة، يقول والعمل عندنا كذا، والعمل عند كذا، أدركت الناس يفعلون كذا، أدركت الناس يقولون كذا. أراد العمل يعني عمل أهل المدينة فقط. وهذه من المسائل المختلف فيها في أصول الفقه، هل عمل أهل المدينة حجة أم ليس بحجة؟ الصحيح أنه ليس بحجة، لأنه لا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا، إنما خاص في أهل المدينة. نختم يا إخوة بالمحنة التي حصلت الإمام مالك رحمه الله. كان أحد خلفاء بني العباس أصبح إماما وأرغم الناس على مبايعته بالإكراه، أرغم الناس على مبايعته بالإكراه، يكره الناس على البيعة، العلماء وغير العلماء. فسئل الإمام مالك رحمه الله عن يمين المكره، هل هي منعقدة أم ليست منعقدة؟ قال يمين المكره ليست منعقدة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تزوج عن أمتي عن خطأ والنسيان وما استكره عليه، فالمكره ليست يمينه منعقدة. قال حتى لو طلق مكره ليست منعقدة، حتى لو حلف مكره ليست منعقدة. فغضب هذا الخليفة الذي من بني العباس، فطلب الإمام مالك، أتاه قال يا مالك الآن تذهب إلى الناس وتقول يمين المكره منعقدة؟ قال ما قال والله لا أخالف سنة نبيك، اسمه سنة جدك عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عباس من نسل النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا أخالفه. قال بل تخالفه. فأبى الإمام مالك، فأمر بجلد الإمام مالك بجلده وحلق رأسه، كان حلق الرأس إهانة عندهم، ويركب على حمار ويطاف فيه في المدينة. فعلا جلدوا الإمام حتى أنه يعني كان لا يستطيع يعني تحريك يديه، وحلقوا رأسه وطافوا فيه في طرقات المدينة. يقول أهل العلم قال والله إن هذا الفعل رفع من شأن مالك ولم يضع من شأنه، لأنه جلد لماذا؟ ما خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما خالف الشرع، كما سجن شيخ الإسلام بن تيمية لما أرغم على مخالفة السنة فأبى، كما سجن الإمام أحمد لما أرغم على مخالفة السنة وأبى، وهكذا. فكان رحمه الله هذا الفعل سبب من أسباب رفعة الإمام مالك عند الناس، أنه ثبت على السنة رغم الضرب والجلد الذي حدث له. بعض الناس هنا فائدة، هو يعني مذهب المالكية يا إخوة، مذهب المالكية يقولون أن مذهب مالك عدم قبض اليدين في الصلاة، وقالوا أن الإمام مالك كان إذا صلى لا يقبض يديه، لا يقبض يديه. هذا هو مذهب مالك في بلاد المغرب العربي عايش كل شيخ؟ نعم. الذين اعتذروا ايش قالوا؟ قالوا ان الامام مالك لما ضرب كان لا يستطيع ايش ان يقبض يديه، فكان يصلي مرسل يديه، مرسل يديه. لكن من اهل العلم الكبار قال هذا القول ان الامام مالك يعني ما كان يقبض يديه قبل الضرب ولا او بعد الضرب؟ ابدا ما قال احد، ولا اعلم هذا من اين اتى بهذه القصه. انما المعروف عن مالك في المدونه، مدونه شحنون، ان القاسم لما سال مالك قبض اليدين اواجب، هو قال لا، قال ايصلي بدون قبض؟ قال نعم. يعني ايش اشارات؟ انه سنه، انه سنه. فظنوا ان هذا هو مذهب مالك، وطار اهل المغرب العربي بهذه الفتوى التي جاءت في المدونه من طريق القاسم، وانتشر في المغرب العربي او عند المالكيه عامه ان مذهب مالك القبض، بخلاف المالكيه الذين كانوا مع مالك من طلابه كانوا يقبضون. لذلك جاء ابن عزوز المالكي رحمه الله، هو من طبقة الشوكاني، ألف رسالة تقع في مجلد طبع الآن اسمها إتحاف الناسك، بإثبات أن قبض اليدين في الصلاة هو مذهب مالك. ذكر أول شيء أن هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر إجماع الصحابة على القبض في الصلاة، بل وقال إجماع الأمة الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة. ومذهب مالك إذا كان فيه خلاف في الأحاديث، طبعا ليس فيه في خلاف، لو فيه خلاف يقدم إيش؟ أبو بكر وعمر على غيره من الناس، ويكون هذا مذهبه، فهذا يكون هذا هو مذهب مالك، لأن هذا مذهب أبو بكر ومذهب عمر. قال أيضا إجماع التابعين. قال الأمر الآخر، لم ينقل أحد من الناس أنه رأى مالك يصلي غير قابض يديه، لا قبل الضرب ولا بعد الضرب. فمن أين جاءوا بهذه المسألة؟ فألف رسالة إثبات أن قبض يديه هو مثل مالك، بل قال في موطأ مالك، في موطأ مالك أن من سنن المرسلين وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، في موطأ مالك. إذا كيف يخالف مالك ما ذكر في موطأ؟ وهو جمع هذا الموطأ، عرفت كيف؟ حتى يبين أن هذا هو الذي عليه الناس أدركهم في المدينة. فكيف إذن الإمام مالك يخالف إيش ما عليه السنة وما عليه عمل أهل المدينة؟ فالشاهد أخوة أن هذه المسألة خطأ، يعني أدرجت على الإمام مالك وهو بريء منها. وكم من مسألة المسألة نسبت للأمة وهم براء منها. الشافعية الآن، مذهب الشافعية التلفظ بالنية، نويت الصلاة الله أكبر، كيف؟ نويت الوضوء بسم الله، هذا مذهب الشافعية. يقولون أن هذا هو مذهب الشافعي التلفظ بالنية. إيش قال ابن القيم في المعاد؟ قال وقد أخطأ الشافعية لما قالوا أن هذا مذهب الشافعي، بل ليس مذهب الشافعي ولا يعرفه الشافعي، إنما قالوا بعض الناس من الشافعية، عرفت كيف؟ فجاء هؤلاء نسبوه إلى الشافعي، قال إنما قال مذهب الشافعي كمذهب غيره من الأمة أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. فالشاهد أن كم من مسائل من المسائل نسبت لأمة الإسلام الهدى، أهل الهدى والنور، وهو ليس من كلامهم، إنما جاء من بعدهم من الناس، عرفت كيف؟ بظن العامة أن هذا هو مذهب الإمام، فقال هذا مذهب الإمام. هذه أخوة باختصار سيرة هذا الإمام، الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام المدينة في زمانه رحمه الله. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وينفقنا لما يحبه ويرضى. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.